وفصاله قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وليوفيهم أعمالهم

إنه على كل شيء قدير.